بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف: باب إحياء الموات. ما هي الموات أول شيء؟ بعدين نعرف الإحياء كيف يكون. الموات هي الأرض المنفكة، اكتبوا هذا، الأرض المنفكة عن ملك معصوم أو اختصاص، عن ملك معصوم أو اختصاص، يعني الأرض التي ليس فيها ملك لمعصوم واحد ولا اختصاص اثنين، ما فيها ملك معصوم، يعني لا يملكها معصوم، ما يملكها مثلا مسلم أو حتى ذمي أو كذا، ليست ملكا. فما كان من الأرض ملكا لمعصوم هذه ليست موات، وبالتالي لا يمكن إحياؤها، لا يمكن إحياؤها. طيب، ولا اختصاص. إيش معنى اختصاص؟ يعني لا تكون هذه الأرض ليست ملكا لمعصوم، ما هي ملك لأحد، لكنها متعلقة بمصالح العباد. على سبيل المثال الشارع، الآن الشارع العام ملك لمن؟ ما هو ملك لأحد، ما هو ملك لأحد، لكنه متعلق بمصالح العباد، الناس تتعلق مصالحها به. فما يأتي واحد ويبني في الشارع ويقول أنا أحييت أرضا ميتة، لا، نقول هذه ليست ميتة لأنها مختصة. ولا يبني في ملك غيره ويقول أنا أحييت هذه الأرض فأنا أملكها، نقول لا، لأنها ليست ميتة بل هي مملوكة. إذن ما هو إحياء الموات؟ عمارة الأرض المنفكة عن ملك معصوم أو اختصاص، عمارتها. كيف تكون عمارتها؟ في الباب هذا سنعرف كيف تكون العمارة. يهمنا أن فهمنا ما معنى إحياء الموات. فعندنا في باب إحياء الموات يذكرون ثلاثة أشياء، يذكرون الإحياء، وسنعرف كيف يكون الإحياء، عرفنا أنه هو عمارة الأرض المنفكة عن الاختصاص والملك لمعصوم، وهناك شيء آخر يقال له التحجير. التحجير معناه إيش؟ العمارة، عمارة الأرض المنفكة، هذا إحياء. طيب ما رأيكم لو أنه عمرها بما لا يعتبر إحياء، يعني لم يكمل الإعمار، بدأ في الإعمار لكن ما أتمه بحيث أنه يعتبر إحياء، لأنه الإحياء هو عمارتها بضوابط معينة، لابد أن يعمرها بطريقة معينة. طيب عمرها بأقل من هذه الطريقة، نقول هذا حجرها فقط فلا يملك. طيب التحجير هذا إيش يفيده؟ يفيده أنه يعطيه الأولوية في الإحياء لو أراد، لكن لا يملك، فيمكن أن تسحب منه بعد ذلك. عندنا شيء ثالث وهو الإقطاع. الإقطاع ما هو؟ الإقطاع ليس إحياء، وإنما هو إعطاء من الإمام لشخص أرضا لكي يحييها، يعني إعطاء أولوية في الإحياء، فإما أن يحييها ويملكها، وإما أن لا يحييها، فبالتالي ترجع مرة ثانية ملكا عاما، يعني ترجع خلاص. طيب المصنف قال: من أحيا أرضا لا مالك لها، هذا واحد، وأحيا يعني عمرها، ولم تتعلق بمصالح العامر، اثنين، يعني لم تتعلق بمصالح الناس، الأماكن العامة العامرة، ملكها بمجرد أن يعمرها، بس مش يعمرها بأي عمار، لا، لابد أن يعمرها إعمارا يعتبر إحياء عند الفقهاء، وسيأتي بيان، سواء كان مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو بدونه، من أرض عنوة أو غيرها، هذا ألف وباء وجيم، يعني سيملكها بغض النظر، سواء كان هذا المحيي مسلم ولا كافر، أذن الإمام أو لم يأخذ إذنا من الإمام. وفي وجه عند في المذهب أنه لابد من إذن الإمام في الإحياء، من أرض عنوة أو ليست أرض عنوة، سواء كانت الأرض عنوة أخذت بالقوة من أخذها المسلمون بالقوة أو غير ذلك. طيب، ثم قال، يتكلم الآن عن أرض العنوة، أفرض أن الذي أحيا أرض العنوة رجل ذمي ليس مسلما، فأحيا الأرض وزرعها مثلا، يقول المصنف بس يلزمه، ممكن نقبل منه ذلك، لكن نلزمه بالخراج، لابد أن يدفع أجرة لأن هذه ملك للمسلمين. قال: وعلى ذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، من موات العنوة، لكن غير العنوة غير. طيب، كيف الإحياء يكون؟ الآن سيذكر كيف يكون الإحياء، ما هو الذي يعتبر إحياء. قال: ومن أحاط مواتا، لما قال مواتا أخرج إيش؟ المملوك والمختص. فمن أحيا مواتا بمنيع واحد، بمنيع يعني بحائط منيع، هذا واحد، أو حفر فيه بئرا ثاني وصل ماءه، يعني حفر البئر إلى أن وصل للماء، فيصير أحيا. أحيا إيش؟ أحيا البئر ولا أحيا الأرض ولا أحيا ماذا؟ أي أرض، أرض البئر. سيأتي أنه سيملك البئر وحريمها، يعني وحماها. كم حماها؟ سيحدد المصنف كيف يكون حماها. إذن سيملك البئر وما يحيط بالبئر بمقدار معين، اللي هو إما 50 ذراع أو 25 ذراع بحسب البئر. إذا كانت البئر قديمة سيملكها ويملك 50 ذراع من كل جهة، وإن كانت جديدة سيملكها ويملك 25 ذراع من كل جهة. أو أجراه إليه، إحنا قلنا أو حفر فيه بئرا وصل ماءه، أو أجراه، ثلاثة، أو أجراه يعني أجر الماء إليه إلى الأرض من نحو عين، يعني إما أن يحفر البئر ويصل للماء، أو يحفر ويوصل الماء للأرض حتى تصبح الأرض صالحة للزراعة. قال: أربعة، أو حبسه يعني الماء عنها، عن الأرض لتزرع، يعني افرض أن العكس، الأرض كانت لا تصلح للزراعة ليس لقلة الماء بل لكثرة الماء، وهي الماء يغرقها وكذا، يغرقها فيمنع عنها الماء حتى تصبح صالحة للزراعة. قال: أو حبسه عنها لتزرع فقد أحياه. طيب، لو عمر دار، من باب أولى، لأنه إذا حاطها فقط بجدار منيع أحياها، فكيف إذا عمرها؟ قال: وحريم البئر العادية، ألف العادية، العادية نسبة إلى قوم عاد، يقصد بالعادية هنا القديمة، اكتبوا القديمة، 50 ذراع من كل جانب، عادية نسبة إلى قوم عاد. طب هل هي المقصود أنها من قوم عاد؟ لا لا، المقصود بقوم عاد يعني حاجة قديمة. قال: والبدية يعني المحدثة الجديدة، نصفها 25 ذراع من كل جهة. والشجرة يعني حريم الشجرة، لو أنه زرعها طلع شجر، قدر مد أغصانها يعني من حولها، إذا سيملك الشجرة وما تمتد إليه الأغصان مما حولها، أفرض الأغصان تمتد 10 أمتار من كل جهة، إذن يملك ذلك. انتقل الآن إلى الإقطاع، انتهينا من الإقطاع. قال: ولإمام، لما قال لإمام إقطاع موات لمن يحييه، لإمام إقطاع موات، ضعوا إيش؟ ألف، إقطاع موات، غير الإمام ما يملك ذلك، أن يقطع موات لمن يحييه. ولما قال إقطاع موات، معنى ما يملك الإمام أن يقطع أرض مملوكة أو أرض مختصة. طيب، قال: وجلوس، هذا باء، في طرق واسعة بلا ضرر، يعني وجلوس أكتب عندها، وله إقطاع يعني للإمام إقطاع جلوس، كتبتم باء هنا، إقطاع جلوس في طرق واسعة بلا ضرر. إيش يعني إقطاع جلوس؟ يقصد جلوس لبيع وشراء في طرق واسعة. هذا الإقطاع الثاني لوباء يسمى إقطاع إرفاق، يعني الإمام له أن يقول له، البلدية ممكن تقوم بهذا، يعني تنوب عن الإمام في هذا، فتقول مثلا: لا بس هذا الطريق الواسعة، ها، يحدد أماكن للبسطات مثلا، يلا هنا اجلسوا وابسطوا وبيعوا. طيب، إذا له ذلك، هو له ولا يجب عليه؟ يباح له يعني إذا فيه مصلحة يفعل هذا، وإذا فيه مفسدة يمنع ذلك، لكن المفسدة ستكون في الطرق الضيقة، ولهذا المصنف قال في طرق واسعة إلى ضرر، لكن لو في ضرر لا لا يفعل ذلك. قال فيكون أحق بها. الآن الكلام هنا بالنسبة لألف، إذا أحياها ما الذي يحصل؟ يملك، لأنه إقطاع موات لمن يحييه. وبالنسبة لباء، لا باء ما يدخلها الملك أصلا، مثلا ما هي مسألة ملك الآن، هي مسألة إيش؟ أحقية في الجلوس بس، أنا أولى من غيري، البلدية حددت لي هذه القطعة فأنا أولى من غيري، ما يجي واحد ثاني يبسط فيها أو يقول لي يلا شيل عفشك من هنا أنا سأبسط في هذا المكان وأبيع. أنتوا تسموها بسطة ولا ما تسموها؟ البيع. خلاص الآن ترى مع انتشار يعني وسائل الإعلام وكذا، حتى اللهجات ترى ستتقارب والمصطلحات تتقارب واللغة تذوب بين الناس يعني. طيب قال فيكون أحق بها. طيب هل يمكن إنسان يجلس في الطريق الواسعة للبيع والشراء بدون إقطاع؟ قال وبلا إقطاع لمن سبق الجلوس ما دام قماشه فيها. يعني يمكن أن الإمام يعطيه، أو نقول نائب الإمام يعطيه مكان يجلس عشان يبيع، وممكن إنسان يجلس من نفسه، لكن هذا الكلام أنه بلا إقطاع ما دام ما في ضرر أو ما منع البلدية، فهمت؟ مو معناه أنه لك الحق أنك تروح تبسط في المكان اللي تبغاه، لا مو المقصود هذا، لكن إذا كان يعني بلغة العصر نقول إذا كان النظام يسمح ما يمنع. إذن من سبق إلى مكان وبسط فيه فيكون هو أولى به في البيع، فهمت المسألة؟ ولهذا قال وبلا إقطاع، يعني يمكن الجلوس بلا إقطاع لمن سبق إلى المكان الجلوس ويبقى ما دام قماشه يقصد متاعه فيه. هذا نقول إيش؟ إذا كان النظام يسمح. إذا كان النظام لا يسمح فإيش؟ فلا ما يفعل ذلك. والنظام أصلا يسمح أو لا يسمح بناء على إيش؟ بناء على جبريل ينزل يعني يقول يسمح ولا ما يسمح، بناء على المصلحة العامة فقط. ينبغي على الجهة المسؤولة أن تقرر المسألة، إن كان المصلحة العامة تسمح تسمح، ما تسمح لا تسمح. طيب قال أيوة ولمن في أعلى ماء مباح. الآن يتكلم عن سقي الماء. الماء يأتي مثلا لو صورنا نهر، بطبيعة الحال ماء سيجري من منطقة مرتفعة إلى منطقة منخفضة، فستدخل على المزارع. فيقول من في أعلى ماء مباح، يقصد ماء مباح يعني ما هو مملوك لأحد، سقي يسقي أرضه، وحبس ماء له أن يسقي ويحبس حتى يصل إلى كعبه، يعني كعب الرجل هذا اللي جاء في الحديث، ثم يرسله إلى من يليه. إذا له أن يحبس الماء عنده إلى أن يصل للكعب الرجل ثم يترك الباقي لمن بعده. فإذا هنا يقول إن الماء، أحقية الماء هنا لمن؟ ستكون للأول، أول واحد يمر عليه الماء هو أولى به جميعا، ولا بمقدار معين؟ ما هو المقدار المعين؟ مقدار الكعب، ثم يطلقه إلى من يليه. طيب أفرض إنه من يليه كذلك يعني سقى، بعد ذلك يطلق لمن بعده. طيب أفرض انتهى الماء عند الرابع، فالخامس والسادس هذا ليس لهم حق. هذا تنظيم يا أخوان، هذا تنظيم إداري، يعني معناه لا يجي الخامس يقول للرابع لا لا يا أخي مو من حقك تحبس الماء عندك وأنا ما يوصلني شيء، لا من حقه يحبس الماء ولا يصل، فهمت المسألة؟ فإن كان الماء يسع الجميع الحمد لله، وإلا فأول الناس هو الأول، إن زاد شيء يعطيه للثاني، فإن زاد يعطيه للثاني، هذا لفض الخصومات والنزاع بين الناس. قال ولإمام وحده يعني دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين بلا ضرر. لإمام وحده ليس لأحد الناس حمى مرعى. الحمى يعني حمى المرعى يعني أن يمنع، أن يحدد مكان يمنع الناس فيه من الرعي، وإنما يسمح لدواب المسلمين فقط. المقصود الآن دواب المسلمين زي خير الجهاد ولا الصدقة، ولا الصدقة مثلا يعني الحيوانات التي تجمع من الصدقة ترعى فيها، طيب قال بلا ضرر، يعني بدون أن يكون فيه تضييق على المسلمين. إذن الإمام لا يحمي منطقة يضر بها أو يضر بذلك المسلمين. طيب الإمام وحده غير لا تفضل. ثم هو يحمي للمصلحة العامة، ما يحمي لنفسه ولمصالحه الخاصة. قال باب اللقطة. ما هي اللقطة؟ اكتبوا مال، مال أو مختص ضاع عن صاحبه أو ضل عن صاحبه، هو مال أو مختص. مال عرفنا إيش المختص، في أشياء ليست أموال لكنها لأناس مختصة به، يعني الكلب، الكلب الحراسة والماشية، الكلب اللي عند فلان، هل فلان يملك هذا الكلب؟ لا، لأنه ما هو مال لكنه مختص به. طيب الآن سيتكلم عن اللقطة. إن اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وكل قسم له حكمه. الآن لو سألتكم سؤال عام وقلت إيش حكم اللقطة، مين يجاوبني؟ يلا جاوب، ما في حاجة أصلا، ما فيها تفصيل، ما فيها خصم درجات ولا فيها تفصيل. لا لا، يعني لقطة، لو واحد جاء قال وجدت لقطة فما الحكم، راح تقول له إيش، يعني ماذا يفعل، يعرفها كم، ثم بعد التعريف ينتفع بها. وأنا قاعد أجركم للغلط أكثر وأكثر، بعد السنة يجي يسوي، طيب متى يملكها؟ لحظة، متى يملكها؟ خلاص ها. طيب إذن هي لا، ما هي هكذا، ليست إنه والله لقطة معناه إنه تعرفها سنة، هي أنواع، في أشياء تملكها بلا تعريف، وهي الأشياء المحقرة الصغيرة اللي لا تتبعها همة أوساط الناس، وفي أشياء لا تملكها ولا تعرفها ولا تمسكها، وفي هناك أشياء هي التي نتكلم عنها إنها تعرف، تحفظ صفاتها وتعرف سنة ثم تملك قهرا، فهمتوا علي؟ طيب لكن عموما هو مو عيب الآن هذا الكلام، لأنه لما أقول إنه الناس لما نقول اللقطة كذا، يعني هو الناس تتكلم عن اللقطة المعهودة، يقصدون اللقطة التي يحل أخذها، هذا المقصود يعني وتعريفها. قال الرغيف والسوط ونحوه مما لا تدفعه همة الأوساط، ضع رقم واحد هنا داخل مربع، مربع داخل مربع كبير، همة الأوساط يملك بلا تعريف. واضح؟ هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا ترى ليس محدد، هذا ضابط، لكن سيختلف تحديده بحسب العرف. هو قال همة أوساط الناس، الثري الذي عنده ثراء فاحش يمكن لو سقطت من جيبه 100 ريال ما يكلف نفسه يرجع عشان يأخذ، نسي 100 ريال فين؟ نسيها في المواضي مثلا، فما في داعي يفك باب السيارة وينزل يروح يجيب 100 ريال، خلاص يأخذها من أخذها، هل هذا من أوساط الناس؟ لا. الفقير المعدم إذا نسي مثلا نص ريال ولا ربع ريال، عندكم نص ريال ولا ربع ريال؟ والله كاد نسيناها إحنا، بعد نشوف النص ريال ولا ربع ريال ولا نتعامل به، زمان كنا نتعامل بالقرشين، إيه بالقرش، بالقرش والقرشين والأربع قروش، التعريفة ما عرفناها، سمعنا بها ما نعرفها، بلاد الشام. نعم، خلاصة الكلام همة أوساط الناس، المعدم الفقير يمكن يجي على قرشين وكذا، أوساط الناس الناس المتوسطين، هؤلاء الناس المتوسطون سيختلفون من بلد لبلد. أوساط الناس مثلا في السعودية ولا في قطر ما هم أوساط الناس في بلاد أخرى، يعني طبيعي هذا. هذا أمر. الأمر الثاني، أوساط الناس مثلا نقول في السعودية في القرن كم احنا الآن 15 مثلا، ما هو مثل الناس قبل كذا، إذن حتى الزمن له تأثير، لأن البلاد تغتني وتفتقر وهكذا، فإذا العبرة بالزمن والوقت والمكان الذي حصل فيه يعني، وهل الناس كانوا يعني حتى دول الخليج هل كانت يعني خلقت هكذا يوم خلقها الله بغنية؟ لا طبعا، كانت في يوم من الأيام كنا والله يعني كنا الحمد لله في حال، والله نشكر الله عليه، وكانت أيام جميلة. طيب إذن لا تتبعه همة أوساط يملك بلا تعريف. طيب الثاني، وما امتنع، هذا رقم اثنين ضعوه داخل المربع، وما امتنع من صغير سباع، يعني من السباع الصغيرة كإبل وبقر يحرم التقاطه. سيارة؟ إيش بها السيارة؟ لا هو يتكلم عن حيوان الشيخ، سيارة اللي السيارة. اسمع، من امتنع من صغار السباع زي الإبل والبقر، هذه تمنع تحمي نفسها من السباع الصغير، لكن ما تحمي نفسها من السباع الكبير، فهذه لا تلتقطها، اتركها. الثالثة، هو الثالث، وما عدا ذلك، إيش نفهم مما عدا ذلك؟ يعني ما ليس من المحقرات التي لا تتبعها همة وساط الناس، وما وليس أيضا من الحيوان الذي يدفع عن نفسه ويمتنع من صغار السباع، هذا هو الذي له أحكام اللي سيتكلم عنها. قال وما عدا ذلك من حيوان ألف وغيره باء يجوز التقاطه لمن أمن نفسه وقوي على تعريفه، لا بد أن يكون آمن على نفسه، أنه هو ليس من النوع اللي يضعف أمام المال، ليس من النوع الذي هو ليس بثقة في الإيش، في المال. هذا جرح غائر والله، ترى مسألة الثقة في المال مسألة جدا مزعجة أصبحت، وكثرة للأسف في الناس اللي هو الضعف أمام الأموال، وللأسف الشديد أنا في كلام ما أبغى أقوله، أظنكم فهمتموه ولا لا؟ هي للأسف، للأسف أصبح يعني أحيانا تثق في أحد الناس وبسطائهم أكثر ما تثق بغيرهم، ولا معاي أنتوا ولا لا؟ فاهمين الرموز هذه؟ فهمتوا اللحن هذا؟ ويغيظني يعني أنا، إن تكلمت أنا عن نفسي يا إخواني، أنا رأيت عشرات التجارب المريرة القاسية، وما يؤسفني إنه في الدنيا حرامي ولا حرامي كثر وما أكثره، ما هي قضية، لكن قضية إيش؟ أن يسرق وينهب باسم الدين، هنا الكارثة يا أخي، هذه الكارثة. طيب، أو يستغل الدين والمظهر، مظهر الصلاح في التسلط على أموال الناس، والسلف من قديم كانوا يحذرون من مثل هذا، فالحذر يا أخوان، الحذر، ترى مسألة خطيرة، وثق تماما اللي يقع في مثل هذا والله إنه هذا ممن يعمل سيئة، يعني يسن سنة سيئة يعني. طيب يعني بعد ذلك أنا أقول سيتحمل وزرها، وزر هذه الجريمة، ووزر كل من تشوه الدين عنده بسببه، يعني افهم الموضوع، الآن أنت قاعد ترتكب معصيتين في معصية واحدة، أنت الآن الشخص اللي سيفقد الثقة بالمتدينين بسببك، ترك أنت مسؤول عن تصرفاتك، صح ولا لا؟ مثل الغاصب، غاصب وراح سرق الأرض ولعب فيها وسوى، يتحمل ولا ما يتحمل؟ وأتلف، يتحمل كل شيء، كل عمل تعمله تتحمل. الله المستعان. قال طيب، قال لمن أمن نفسه وقوي على تعريفه، وإلا فكغاصب، واضح؟ يصير هذا غاصب اللي أخذ هذا المال وهو لا يقوى على التعريف، هذا مثل غاصب، يعامل معاملة الغاصب، معناه لو تلفت السلع يضمنها، ولو نقصت يضمنها، ولو كل الأحكام اللي مضت، ولا يدخل في ملكي لأنه غاصب، يعني ما ينفعه التعريف وبعد سنة تدخل في ملك، لا لا لا، هذا غاصب. قال ويملكه حكما بتعريفه حولا عادة، اكتبوا من التقاطه، حولا بتعريفه حولا عادة، كيف تعريفه حولا؟ من التقاطه، يعني بعد سنة من التقاطه، من التقاطه وتعريفه عادة، عادة يعني بحسب العادة، عرفه حولا، لا يفهم أنه عرفه حولا يعني سنة كاملة وهو يعرف كل يوم، لا لا، يعرف بحسب العادة، ففي البداية كل يوم، بعدين كل أسبوع، بعدين كل أكثر. قال ولا يتصرف فيه، عفوا أنا ما شرحت، ويملكه حكما، كيف ويملكه حكما؟ بمرور السنة يملك اللاقط هذا، يملك هذه اللقطة حكما، عرفت إيش يعني حكما؟ يعني قهرا، يعني ما يحتاج عقد، يدخل في ملك في ملكي ولو لم يتكلم، يعني ما يحتاج أن يعقد ويقول تملكتها، لا لا ما في، هي تدخل في ملكك. قال حكما يعني من غير اختيار قهرا. اقرأ يا شيخ. ولا يتصرف فيه قبل معرفة صفاته. أيوة. ومتى جاء طالبها ووصفها لزم دفعها إليه. طيب دفعها إليه يعني إلى ربها بلا بينة ولا يمين، لكن فهمت ليش يقول لابد من معرفة صفاتها؟ لو ما عرف صفاتها هذا صار غاصب، لأنه كيف سيعرف صاحبها إلا بصفاتها؟ إيش الدليل على أن هذه اللقطة هي ملك فلان؟ إذا عرفها بصفاتها، فإن لم يعرف صفاتها فرط. قال وإن تلفت، وإن تلفت في الحول بلا تفريط لم يضمنها. واضح هذا، في أثناء تلفت لم يضمن لأنه يد أمانة. لكن اكتبوا ويضمنها، أو قولوا وبعد الحول يضمنها مطلقا، لكن بعد الحول يضمنها ولا ما يضمنها لو تلفت؟ أيوة. وإن تلفت بعد الحول يضمنها ولا لا؟ يضمنها. كيف يضمنها؟ الآن هو قبل في الحول لا تضمن، لأنه لم يضمنها، ويضمنها بعد الحول مطلقا. تقولوا ليش؟ جاوبوني ليش؟ أنتوا تقولوا ليش؟ كيف ما يضمنها؟ هي الآن أسمعوا، هي بعد الحول فين صارت؟ حق مين هي صارت؟ صارت ملكه. فلو تلفت وجاء صاحبها ها يوديها، لأن هي أصلت من يوم ما ملكها صارت مضمونة عليه. يملكها كيف؟ يملكها مش معنى أنه يملكها وصاحبها الأصلي خلاص تزول، يزول حقه ويسقط، لا ما يزول حقه، هي تملكها مضمونة. أكمل يا شيخ. والسفيه والصغير يعرف لقطته، يعرف لقطته وليه. وليه السفيه والصغير اثنان، وليه اللي يعرف. تفضل. ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه لعجزه، هذه مسألة جديدة خارج عن اللقطة، ترك الحيوان بالفلاه في صحراء لانقطاعه، يعني انقطع الحيوان يعني عجز الحيوان عن الحركة فتركه، أو عجز ربه عنه يعني عن علفه مثلا إطعامه، ملكه آخذه. انتهينا هذه المسألة. مسألة ثانية تتعلق بالمساجد والنعال اللي تسرق من عند المساجد. تفضل. ومن أخذ نعله ونحوه، ومن أخذ نعله ونحوه. أيوة. ووجد موضعه غيره. طبعا غالبا راح يلقى غيره بس مقطع، ما راح يلقى أو على أحسن تقدير يكون مو مقطع بس يعني أردع أقل، يعني يكون الشخص هذا محترم ما يبغى يمشي بشبشب نص ونص، يبغى دائما يلبس أحسن شيء. فكلما يعني استعمل النعال راح بدلها في المسجد، نسأل الله العافية، هذا ما يخاف يمشي يسقط تنكسر رجله ولا ينكسر يعني. طيب تفضل. ومن أخذ نعله، ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة يعرفه ثم يأخذ حقه منه، ووجد موضعه أيوه ثم غريب. ووجد موضعه غيره. أيوه. طيب لحظة، طيب إيش يسوي هذا؟ ماذا يفعل؟ قال إيش؟ يعرفه. تفضل. يعرفه، يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباق. فهمت المسألة؟ كيف ما فهمت؟ أعيدها يا شيخ عشان يفهموها. ومن أخذ نعله ونحوه. لا الحكم إيش؟ أعيد الحكم فقط. يعرفه ثم يأخذ حقه منه ويتصدق بباقي. يعرفه سنة وبعدين إيش؟ يأخذ حقه منه ويتصدق بباقي. يتصدق بالباقي، إيه يبيع مثلا يتصدق بالباقي، هذا إذا كان حقه طلع أقل، إذا ما طلع علمه هذا حكمه. انتقل يا شيخ. باب اللقيط. اللقيط هنا بمعنى الملقوط. اكتبوا تعريف اللقيط، طفل او نقول ايش ها تعريفه. اللقيط هو طفل ضل أو ضل أو نبذ لا يعرف نسبه ولا رقه. هو عرف المصنف يعني الكلام الأول هذا هو تعريفه. اقرأ. إذا نبذ أو ضل طفل لا يعرف يعني طرح أو ضل ضاع طفل لا يعرف نسبه ولا رقه هذا هو اللقيط. إذا هو طفل نبذ أو ضل لا يعرف نسبه ولا رقه. بس قدموا كلمة الطفل في الأمام تصبح تعريف. أكمل يا شيخ. فأخذه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو حر مسلم، لأن الأصل في الناس الحرية والإسلام. الآن سيتكلم عن الأموال اللي معه. ما هو المال اللي نعتبره ماله؟ عندنا أشياء تكون في جيبه أو حوله أو تحته أو قريبة منه أو كذا نعتبرها له، فمثلها مثل المصنف بخمس. تفضل. وما وجد معه أو تحته أو مدفونا طريا ثلاثة، يعني رقموها. أعد. معه واحد، تحته اثنين، مدفونا طريا. ليش قال طريا؟ لكن لو مدفون ما هو طري، باين أنه هذا مدفون قديم معناه موله، لكن مدفونا طريا هذه إمارة على أن الذي تركه دفن هذا المال. طيب. أو متصلا به، يعني مثلا كحيوان نحوه متصل به، يعني مربوط فيه ولا مربوط في المتاع اللي معاه. طيب. كحيوان ونحوه أو قريبا منه، هذا الخامس، فله منه فهو له، يعني فله يعني يصير هذا ما وجد له. ما هو جواب وما وجد معه فله؟ أكمل. وينفق عليه. ليش نستفيد إنه فينفق عليه منه، ننفق عليه من هذا المال. الآن سيذكر النفقة، كيف ننفق على هذا اللقيط؟ اقرأ يا شيخ. وأجره منه وينفق فين أجره؟ إيش دخله؟ وينفق عليه. وينفق عليه، وينفق عليه واجده منه. ضعوا رقم واحد في كلام ناقص. إيش الكلام اللي عندك؟ وينفق عليه. أيوة. ما في شيء. وأجره منه. ها؟ في نقص. صحيح. واجده وينفق عليه واجده منه بلا إذن حاكم، هذا واحد. إذا ننفق عليه من فين؟ من المال اللي وجد معه. طيب ما وجدنا معه مال وإلا من بيت المال، هذا رقم اثنين. ينفق عليه بيت المال، بيت مال المسلمين. فإن تعذر بيت المال لسبب، إما ما في بيت مال أصلا ولا تعذر، فعلى من علم به ثلاث. ما يجوز أن يترك مخلوق يموت والناس تعلم بذلك، تدفع من حر مالها ولا تترك يموت. طيب بقيت الحضانة الآن والميراث ولي القتل، مين اللي يقوم بهذا؟ هينتبه. حضانته له ألف، له أي لواجده، وميراثه باء لبيت المال مال وارث، ووليه جيم إن قتل الإمام. يعني لو اعتدى عليه شخص بالقتل، من وليه اللي يطالب بالقصاص أو الدية؟ الإمام. طيب قال ومن أقر أنه ولده، يعني من أقر، إذا شخص آخر أقر أن هذا اللقيط ولده، أنه ولده يعني أن اللقيط ولده، لحق به. لاحظوا الآن ما نطلب منه إثبات وما إثبات وكذا، ليش؟ لأن هذا الإقرار هو لمصلحة اللقيط، أي مصلحة اللقيط، فنقبل هذا الإقرار، بس نقبله بشروط. سنقبله بشروط. ما هي الشروط؟ خلاصة الكلام إنه إذا أقر شخص قال هذا ابني، يهمنا في الموضوع ما هو؟ أن يكون المدعي هذا منفرد بالدعوة، يعني ما في أحد أصلا قال هذا ابني إلا هذا الرجل. فإذا لمصلحة اللقيط أن يكون له نسب ويكون له أب وكذا، خلاص نسلم، ما عندنا شيء يمنع هذا. الشيء الآخر لابد أن يكون يمكن كونه منه، يعني اللقيط اللي أخذنا اللقيط عمره كم مثلا، وجدنا عمره كم شهور أيام، يمكن أيام يمكن شهور يمكن سنة، المهم أنه إلى حد التمييز، إلى حد التمييز. بعضهم يقول لا، إلى حد البلوغ يعتبر لقيط. فهب أننا وجدنا عمره خمس سنوات، الذي ادعاه عمره 14 سنة. يمكن أن يكون منه ولا ما يمكن؟ ليش ما يمكن؟ أكبر منه بكم؟ 9 سنوات. إحنا ما نتصور إنه في شخص يجامع إلا من 10 فما فوق. هو مو شرط 10 يجامع، لكن ممكن يجامع يمكن ما يجامع. 9 لا ما يجامع، ما نتصور يجامع من 10 نعم. فلو ادعاه شخص يفوقه سنا بعشر سنوات فأكثر هذا يمكن كونه منه، واضح؟ أما إذا كان لا يمكن كونه منه فلا نقبل. الآن اقرأ. ومن أقر أنه ولده لحق به ولو امرأة ذات زوج، ضعوا ألف، أو كافر باء. لو كان الذي ادعاه امرأة مش رجل، امرأة ادعت وعندها زوج، نقبل ولا ما نقبل؟ نلحقه. شوفوا، يلحق به ولا يلحق بزوجها، اكتبوا عندها ولا يلحق أو بزوجها. هو الزوج ما اعترف، هي اللي قالت هذا ولدي، خلاص ولدها هي. أما الزوج لا، لا يلحق بالزوج في مسألة لو امرأة ذات زوج. طيب لو ادعته امرأة ليس لها زوج يلحق بها، وإذا كان لها زوج سيلحق بها دون زوجها. أو كافر، أو كان الذي أقر به كافر، نلحقه به، نلحقه به نسبا طبعا. قال ولا يلحقه في دينه إلا ببينة. إذن لو أن كافر ادعى قال هذا ولدي، نقول خلاص في النسب هو ولدك، لكن في الدين لا، هو مسلم، لأن احنا أقرينا بالنسب لمصلحة هذا وما عندنا يقين، لكن ما عندنا شيء يمنع. فإذا أردت أن تقول هو كافر مثلك إذن هات بينة، فإذا أحضر بينة إذن هو ولده نسبا ودينا. طيب، ولا يقبل من لقيط، اللقيط نفسه، افرض اللقيط هذا عمره مثلا 5 سنوات 6 سنوات، يعني إلى التمييز، إذا قلنا إلى التمييز، لو قال إنه رقيق أو كافر ما نقبل. إذن لا يقبل من لقيط أنه كافر رقيق واحد أو كافر اثنين، فهمتوا؟ هو يقول أنا كافر، ترى إحنا مثلا إحنا نصارى أو إحنا ترى عديد، ما نقبل منه هذا، الأصل فيه الإسلام، الأصل فيه الحرية. طيب لو ادعاه أكثر من واحد إيش نسوي؟ وإن ادعاه أكثر من واحد قدم من له بينة، هذا ألف، بينة يعني شهود يشهدون أن هذا الطفل ولد على فراش هذا الرجل، وإلا يعني ما في بينة، فمن ألحقته به القافة. من هم القافة؟ القافة قوم يعرفون النسب بالشبه، بالشبه، فنلحقه به. لكن انتبهوا، إذا ألحقت القافة به نلحقه به نسبا أيضا، لا كفرا ولا رقا، ويلحق به نسبا لا كفرا ولا رقا. طيب اليوم عندنا دين ايه. طيب الدين ايه اليوم نلحقه بالدين ايه ولا لا؟ اسمعوا، يعتمد على الدين ايه. هل الدين ايه دقيق؟ هذا اللي يقال، انه الدين ايه دقيق جدا ونسبة الخطأ فيه قليلة جدا، كذا ابو حسام اللي فاذا كان بهذه المثابة، معلش انا ما ابغى اتكلم في شيء في فن لا افهمه، أنا ماني متخصص في مسألة الدين إيه وغيره، عشان أقعد أتفلسف أقول لكم إيه الدين إيه يمس يصلح ما يصلح، لكن أنا أعلق بهذا، فيرجع إلى أهل الاختصاص، وأنا ما أقدر أدلي بهذه الشهادة، لكن هذا اللي نسمع مثله، ويمكن سؤال أهل الاختصاص. فإن كان الدين إيه دقته عالية فلن يكون الدين إيه أقل من القافة اللي يعرفون الشبه. طيب عارف، بس يعني كحكم فقهي في الغالب كذا نقصد، بس نبغى يعني أنا مقصر في سؤال المتخصصين، ولا يعني ما تيسر لي، ولا مفترض أنا في ذهني سؤال المتخصصين في مسائل كثيرة في الفقه، لأنه الفقه اليوم يا إخوان، الفقه اليوم ليس الفقه قبل 100 سنة، الحياة تغيرت تماما، تغيرت اختلفت اختلافا كثيرا كثيرا معايا مشايخ. هذا التغير بناء عليه كثير من الأحكام ستتغير، لكن افهموا الكلام، تتغير ليش؟ معلش هذه الكلمة واسمح لي، تتغير كيف الأحكام تتغير؟ الأحكام ما تتغير لتغير الأزمان ولا تغير، الأحكام ثابتة، الأمثلة هي اللي تتغير. فهمت علي؟ ما كنا نعده مشقة في زمن لا نعده مشقة، هل اختلف الحكم نفسه؟ الحكم ما اختلف، المشقة تجلب التيسير، لكن في شيء كان مشقة في زمن واليوم ليس بمشقة، وفي شيء كان زمن ما هو مشقة واليوم مشقة. اختلاف الأعراف يغير، ما يغير الأحكام نفسها وإنما يغير أمثلتها وتطبيقاتها. فهمت عليه؟ الأمراض اللي ستأتيكم في باب النكاح، المرض الذي يبيح الفسخ في العصر الأول والثاني والعاشر وكذا، أمراض اليوم أصبح لها علاج، ما صارت أمراض تبيح الفسخ. فهمت؟ المرض المخوف، وسيأتينا، أنا قاعد أتكلم عن مسائل ما جاءت. المرض المخوف، إذا تصرف الإنسان من مرض مخوف فإن التصرف لا ينفذ إلا في الثلث وصية. وإيش المرض المخوف؟ عندهم أمثلة، ما زلنا القاعدة هي المرض المخوف لا يثبت تثبت معه العطية إلا في الثلث، ما خالفنا. إيش اللي راح يختلف؟ المثال والصور. يعني عندهم والله المرض الفلاني مخوف، تعرفون يقولوا يعني يذكرون أمثلة، يقولوا أول السل وآخر أول الفالج وآخر السل، والاستطلاق اللي هو الإسهال مخوف، الولادة مخوفة. على العموم في أمراض يمكن زمان كانت مخوفة وتقتل صاحبها، واليوم يندر أن تقتل صاحبها. فهل سيبقى مخوف ولا ما يبقى مخوف؟ لا يبقى مخوف، صح؟ انتبهوا، لا يبقى مخوف في المكان اللي فيه طب، أما المكان اللي ما فيه طب وما فيه علاج سيبقى مخوف. إذن الحكم يدور مع علته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.